بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، ومع الخطوة السادسة من خطوات على طريق السعادة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يجعل لهذه الخطوات أثرا في واقعنا، سعادة في قلوبنا وحياتنا، قربا من ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، خطوة الليلة قد قرأتم عنوانها في الإعلان، هل تعرفه؟ الله. والله لقد احترت وتحيرت كثيرا فيما أقوله لكم في درس الليلة، من أنا؟ وعمن أتكلم؟ وبما أتكلم؟ وكيف أتكلم؟ كيف أبدأ؟ وبما أبدأ؟ ومن أين أبدأ؟ أمثلي يتحدث عنه؟ هذه اليد التي طالما عصت وأخطأت تكتب عنك؟ هذا اللسان الذي طالما أسرف في المعاصي يتحدث عنه سبحانه ما أرحمه لما أذن لنا أن نتكلم عنه سبحانه؟ وكأني بهذا الدرس لما كلفت به قد كلفت بنقل جبل من مكاني، ثم جلست متسائلا متحيرا كيف وماذا، حتى رأيت بعض الدعاة وقد أحس بما أحسست به، فقال في مقدمة رسالة له عن الله سبحانه، قال: والله إني لأكتب إليكم ودموعي تجري من عيني فرحا أن الله عز وجل قد أكرمني بهذا الخير من الحديث عنه وعن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به، هو يعين، هو يفتح ويعطي ويمن سبحانه وتعالى. نسأل أن يرزقنا صدق التعرف عليه، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلن، وأن يملأ قلوبنا حبا له وخوفا منه وإنابة إليه سبحانه. أحبتي في الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. التعرف على الله، أو كما قرأتم في العنوان الله هل تعرفه، التعرف على الله لماذا؟ لماذا نريد أن نعرف الله عز وجل، وما علاقة ذلك بالسعادة؟ أقول: لأن الله ما خلقنا إلا لمعرفته وعبادته. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وهذان الأمران هما المعرفة والعبادة، وهذان الأمران هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية، وهما أشرف اللذات على الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شر. انتهى كلامه. يؤكد المعنى من قبله الإمام ابن القيم فيقول: لا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم، ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، والتعرف إليه قرة عيونهم، والتعرف إليه قرة عيونهم. ومتى فقدوا ذلك؟ إذا فقدوا إيه؟ التعرف على الله سبحانه وعبادته. متى فقدوا ذلك؟ كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. كانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل، نعم، يعني الحمار وسائر الدواب وغيرها من الحيوانات أطيب عيشا أم الكفار؟ والله الحمير أطيب عيشا، لأنهم يعرفون من؟ الخالق سبحانه. وأسلم عاقبة في الآجل، الدواب أسلم عاقبة في الآجل أم الكفار؟ ها؟ الدواب لماذا؟ كونوا ترابا. فيصيرون إلى التراب، وأما الكفرة فمآلهم جهنم والعياذ بالله تعالى. ويقول أيضا: والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه، فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق عن ذلك، وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. يقول: فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول من الله، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. ويؤكد أيضا نفس المعنى فيقول في كتاب آخر: إن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، يعني مش بالجسد فقط الذي يظنه البعض من الشباب مقلدين في ذلك أهل الكفر من الغرب وغيرهم، فيعيش اللذات والمتع ثم هو يشقى بما يعيشه من هذه اللذات. إن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلب إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه، ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض في الدنيا. ويقول: أي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله، وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة، وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه. نعم والله لا شيء حصلوا إن لم يعرفوا الله عز وجل ويقوموا بحقه. أقول: وفوق هذه الأهمية وهذه الضرورة، فإن من أكرمه الله عز وجل بالتعرف عليه والقيام بحقه فإن إيمانه يزداد إيمانا إلى إيمانه، ويقينا إلى يقينه، ومحبة إلى محبته، وخشية إلى خشيته. يقول ابن القيم: وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص، لأن معرفة الله تقود إلى خشيته ومحبته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، وهذا عين سعادة العبد. وهنا سؤال مهم لنبدأ الدرس، نقول: كيف إذن نتعرف على الله؟ إذا كانت معرفة الله مهمة فكيف نتعرف على الله؟ أنا عايز أسألكم أنتم، عايز أسمع منكم، كيف نتعرف على الله؟ لو واحد كافر أسلم وقال لك: أنا عايزك تعرفني على ربنا، هتقول له إيه؟ عايز يعرف ربنا، يعرفه إزاي؟ يقرأ كتابه. نعم ربنا عليك، صفاته وأسماءه. ها؟ الصفات والأسماء. طب اللي ساكتين عارفين ولا مش عارفين؟ ولا ده سؤال في غاية الخطورة. ها؟ يعرف معنى كلمة لا إله إلا، والله ده أخطر سؤال في حياة الإنسان. كيف نعرف الله؟ لمعرفة الله طريقان: الطريق الأول التعرف عليه من كلامه، التعرف عليه من كلامه سبحانه، من كتابه، من القرآن الكريم الكتاب المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو ما نسميه الكتاب المقروء، الكتاب الإيه؟ المقروء. الطريقة الثانية للتعرف على الله من مخلوقاته وبديع مصنوعاته، من الكون، والذي نسميه الكتاب المنظور، الكتاب المنظور. وأنت إذا رأيت سفينة مصنوعة من الورق قلت: من صنعها؟ طفل. لو كانت من الخشب، لو كان عبارة عن مكت هندسي، صح كده؟ يبقى أنت استدللت على الصانع من الإيه؟ من الصنعة، فكيف بهذا الكون وما فيه؟ هو طريق إلى معرفة الله عز وجل، وقد تكلمنا عن ذلك من قبل في درس قليلا ما تشكرون، ولكن هذه قصيدة جميلة أذكرها قبل أن أتكلم في الطريق الأول للتعرف على الله عز وجل: سبحان من كان قبل الخلق أجمعه، لا قبل من قبله لا بعد إلا هو، رب الوجود تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شرك عبدناه، فانظر تأمل تفكر سوف تعرفه، في كل شيء وتوقن أنه الله، هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشاه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، العرش والكرسي والملكوت قدسه رغبا ورهبا سبحانه الله. والشمس تسجد له، والنجم والشجر حبا وشوقا، فالله مولاه. والمزن سبح في جو السماء طربا، والرعد سبحه والريح تهواه، والصخر يهبط من عليائه خوفا، ويفجر الماء ويبكي مما يخشاه. والبحر مجده، والموج كبره، والطير سبحه، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم يعرفه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. الكون يشكره والعبد يكفره، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. فكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن إلهنا الله. من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب لخلق الله إلا هو؟ من يكشف السوء غير الله خالقنا؟ إن مسنا الضر من ندعوه إلا هو؟ اختص باسم فلا يحظى به أحد، وذلك الاسم معروف هو الله سبحانه، سبحانه وتعالى علوا كبيرا. معرفة الله عز وجل كما تكون من خلال مخلوقاته تكون كذلك من كتابه المقروء القرآن الكريم. وإن سألنا أي آية تعرفنا بالله في القرآن؟ القرآن كله، ولكن لبعض الآيات ميزة وفضل على البعض الآخر. نعم، البداية للتعرف على الله عز وجل بأعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله على الإطلاق. والله كتير مننا ما قدر هذه السورة قدرها وما أنزلها منزلتها. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آية جليلة القدر، عظيمة الشأن، رفيعة المنزلة، بعيدة المكانة، بينة المهابة، لها حلاوة وعليها طلاوة، تنزل على القلب بردا وسلاما، يسعد بها الفؤاد، تأنس لها النفس، تستروح بها الروح، حبيبة إلى الرحمن، حافظة للإنسان، طاردة للشيطان، حفظها أمن وأمان، قراءتها روح وريحان، الترنم بها نعيم وسلوان، وهي أعظم وأجل آية في الإيه؟ في القرآن. لهذه الآية قصة مع أبي بن كعب رضي الله عنه، إذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ردد السؤال على أبي بن كعب، فقال أبي آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر. أبو المنذر أبي بن كعب له قصة أخرى مع سورة أخرى، حد عرف من يعرفها؟ نعم، سورة البينة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال أبي وسماني، في الصحابة، قال يا رسول الله وسماني، يعني إيه؟ يعني يبحث هل ذكر اسم أبي في الملأ الأعلى، هل ذكر الله عز وجل وقال الله عز وجل اسمه، قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. آية الكرسي بعيدة أسرارها، عظيمة أخبارها، حتى الشياطين عرفت مقدارها. يقول أبو هريرة، واسمع هذه القصة العجيبة، يقول وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، وهو قاعد بالليل بيحرس التمر بتاع الصدقة أو الصدقة عموما، جاء أحد وجعل يحثو يأخذ من الطعام، قال فأخذته وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة، سبحان الله، إلا عرف، ها ما فعل أسيرك البارحة، قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه سيظفر صدته. فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. قال فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود، يعني إيه كل مرة تقول مش حاجة ومش وتيجي مش حسيبك بقى. فقال هذا السارق دعني وعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية. إيه اللي يلفت نظرك في القصة دي؟ الشيطان يعظ؟ لا، في حاجة، في سر عجيب قوي في القصة. الشيطان قرأ قرآن. الشيطان يعرف قدر آية الكرسي. إنه دله إزاي يتحرز منه. في حاجة تانية؟ نعم. ها؟ لا. ليه هو قالها له؟ ده فيه معنى جميل قوي. تفضل. لا لا مش شرط. لا لا لا لا. أن الله سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه جعل هذا اللعين هو الذي يدل على وسيلة التحرز منه. شوف القدرة، سبحان الله، سبحان الملك جعل هذا اللعين هو الذي يدل على ما تتحرز منه. واحد ما قابلك مثلا وحيضربك مثلا، يقول لك أقول لك تغلبني إزاي؟ هتقول له إيه؟ بالك سبحان الله. شوف الله سبحانه وتعالى بقدرته. إذا فليعظم رجاؤك في الله سبحانه. لا أحد أبدا، إذا أراد الله عز وجل شيئا لا أحد أبدا يرد قضاء الله سبحانه وتعالى ولا قدره. قال فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال أبو هريرة فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان، ذاك شيطان. بل في حديث آخر لأبي بن كعب أيضا في الترغيب والترهيب ذكره الألباني رحمه الله أن أبي كان يحرس ماله بالليل، لأنه وجد أن المال ينقص، وبينما هو بالليل يحرس ماله إذ رأى دابة قد أقبلت عليه، يعني شكله شكل إنسي وعليه شعر كثيف وله أطراف كأطراف الدواب كأطراف المعزة ونحو ذلك. أنت بالليل لو أنت قاعد بالليل وحدك كده ودخل عليك الشكل ده ماذا ستفعل؟ فلما رأى ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه قال له إنسي أم جني؟ من الآخر ماذا إيه ده إيه؟ فقال بل جني، يعني خلاص الأمور وضحت. قال بل جني، ممكن إذا تبقى ماشي ما. واحد شعره طويل شوي. فقال بل جني، قال وهذه صورة جني أو نحو ذلك. قال قد علمت الجن أن ما فيهم مثلي، يعني ده جايله الإيه مارد، يعني مش إيه مش أي حد. قال ما جاء بك؟ قال علمنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من مالك، عرفنا أنت راجل كريم فجئين إيه ينالنا شيء من الله. وشو بقى أبي ما استرسلش بقى وتكلم وانت منين واسمك ايه وعايش فين ومراتك اسمها، ما فيش كلام. اللي بيعملوا بعض المعالجين بالجن ونحو ذلك بالقرآن علاج الجن ونحو ذلك. قال ما الذي يجعلنا منكم في حرز أو في حماية أو كما قال، لا أذكر نص الحديث. فدله أيضا هذا الجني على آية الكرسي سبحانه. انظر لقدر هذه السورة، تبدأ هذه الآية بقول الله عز وجل الله، الله لا إله إلا هو، الله علم الأعلام وأعرف المعارف، الله الذي جمع الذي له جميع معاني الألوهية لا يستحق العبودية إلا هو، هو المتفرد بالإلهية على جميع الخلائق. هذه هي الوحدانية الحاسمة التي لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ على الديانات السابقة بعد الرسل. الله لا إله إلا هو، انتهى الأمر، بخلاف ما عليه غيرك من الكفرة إذا أردت أن تعرف ما الله عند النصارى. واحد دلوقتي عايز يدخل النصرانية بيسألهم من الإله، من الرب، والله لن يصل. وهذه بشهادة أناس من الله عز وجل عليهم بالإسلام، وبعضهم كان يريد أن يتنصر بعد أن أسلم فعاد إلى الإسلام بسبب هذا الغبش وعدم الوضوح. يعني بعض النساء تذكر قصتها فتقول فجئت بكتب النصارى وجعلت أبحث من هو الله، فأقرأ هنا شيئا يتعارض معه هذا الشيء، يتعارض مع الاثنين في الكتاب الثالث. فتقول فكنت إذا بعد أن يعني خلاص وصلت لحيرة ما بعدها حيرة، فقعدت المسكينة مش عارفة تقول طب أقول إيه، أقول يا رب طب مين ربنا، ما هي سب يعني كده خلاص ثبت الإسلام وعايزة تخش النصرانية ومش لاقي إله. فقعدت تبكي تقول طب أنا هقول يمين مين يدلني، هقول يا رب فين الرب ما هو مش لاقي إيه، سبحان الله، مش ولا ثلاثة ولا واحد ولا ابن ولا أب ولا لغبطة. شوف عندك في الإسلام يا مسلم الله لا إله إلا حسمت، قل هو الله أحد محسومة، الله العبودية لله، الطاعة لله، الحاكمية لله، بداية مشرقة، الله كلمة مؤنسة جاءت في أول الآية كالتاج على الرأس والفجر في الأفق والبسمة في الشفاء، أتى بعدها مباشرة، ثم أتى بعدها مباشرة بالصفة الأسمى والقضية العظمى، كلمة التقوى وعنوان الدين وأساس الملة، الكلمة التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيم سوق الجنة والنار. الله الجلالة، الجلال والعظمة والهيبة والجبروت، الله اللطف والعناية والغوث والمدد والود والإحسان، الله ما أعذب الكلمة، ما أحسن الاسم، وما أجل المسمى، كلمة حلوة في النطق، عذبة في السمع، حبيبة إلى القلب، قريبة من النفس، ساكنة في الوجدان، منقوشة في الفؤاد، محفورة في الضمير، ممتزجة بالدماء، باسمه نبدأ وعليه نتوكل وإليه نلجأ، وبعظمته نشدو، وبجلاله نشيد، وبصفاته نترنم، وهل أحد أحق بالثناء منه؟ وهل خلق الإنسان وأعطي اللسان وعلم البيان إلا ليثني على الله ويمجد الله ويسبح الله ويذكر الله؟ من أحق بالثناء منه؟ من أولى بالمدح منه؟ من أجدر بالتمجيد منه؟ الله رب العالمين، أرحم الراحمين، أقدر القادرين، أحكم الحاكمين، له الخلق والأمر، بيده النفع والضر، صفات المدح في الكاملين ذرة من كماله، نعوت الفضل في الأبرار نفحة من أفضاله، ألسنة المادحين وأقلام الواصفين حائرة في جلاله، سبحانه لا يقدر قدره إلا إياه، لا يحسن الثناء عليه غيره، إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمك، إن حمدته أو كبرته أو وحدته فهو الذي ألهمك، إن عبدته أو شكرته أو ذكرته فهو الذي أكرمك، سبحانه البلاغة والتعبير تعلن التقصير. تفهمين ولا مش فاهمين؟ البلاغة والتعبير تعلن التقصير، مش قادرين إيه؟ مش عارفين يقولوا إيه؟ لا يعلم ما يستحقه إلا هو، لا يحيط بعلمه سواه، لا يقدر قدره إلا إياه، سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه، ويكشف السوء ويفرج الكرب. الله لا تسكن الأرواح إلا بحبه، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تزكو العقول إلا بمعرفته، ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه وعونه، ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه، ولا يقع أمر إلا بإيه؟ بإذنه، ولا يهتدي ضال إلا بهدايته، سبحانه سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والسادات وعبيدها، والأمطار ورعودها، والأشجار وثمارها، والديار وأطلالها، والأسود وأشبالها. الله إذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب عن الطريق وحادت القافلة في السير نادوا يا الله. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة نادى المصاب المنكوب يا الله. إذا أغلقت الأبواب أمام الطلاب وأسدلت السطور في وجوه السائلين صاحوا يا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال نادوا يا الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله. إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل نادى المنادي يا الله فيفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب. إذا أجدبت الأرض ومات الزرع وجف الضرع وذبلت الأشجار وغار الماء وقل الغذاء واشتد البلاء خرج المستغيثون بالشيوخ الركع والبهائم الرتع فنادوا يا الله. فينزل المطر وينهمر الغيث ويذهب الظمأ وترتوي الأرض. إذا اشتد المرض على المريض فضعف جسمه وشحب لونه وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار المداوي وجزعت النفس ورجفت اليد ووجف القلب اتجه العليل إلى العلي الجليل ونادى يا الله فسمع الدعاء وأزال الداء ودب الشفاء. إذا انطلقت السفينة بعيدا بعيدا في البحر اللجي وهبت الزوابع وتسابقت الريح وتلبد الفضاء بالسحب واكفهر وجه السماء وأبرق البرق وأرعد الرعد وكانت ظلمات بعضها فوق بعض ولعبت الأمواج بالسفينة وبلغت القلوب الحناجر وأشرفت السفينة على الغرق وتربص الموت بالركاب اتجهت الأفئدة لربها وجارت الأصوات هاتفة يا الله يا الله. فجاء عطفه وأشرق ضياؤه في الظلام الحالك فأزال المهالك. إذا حلقت الطائرة في الأفق البعيد وكانت معلقة بين السماء والأرض فأشر مؤشر الخلل وظهرت دلائل العطل فذعر القائد وارتبك الركاب وضجت الأصوات وبكى الرجال وصاحت النساء وفجع الأطفال وعم الرعب وخيم الهلع وعظم الفزع ألحوا في النداء وعظم الدعاء يا الله. فأتى لطفه وتنزلت رحمته وعظمت منته فهدأت القلوب وسكنت النفوس وهبطت الطائرة بسلام. وبمناسبة الطائرة أذكر لكم طائرة انقطع وسقط جناحها. ففي الطائرة بإيه؟ بجناحين. جناح في السماء انقطع، ماذا تتخيل وماذا تتصور؟ وأي سقوط؟ سقطت الطائرة واقفة على عجلاتها ونزل القائد سليما معافى بقدرة من؟ سبحانه. إذا اعترض الجنين في بطن أمه وعصرت ولادته وصعبت وفادته وأوشكت الأم على الهلاك وأيقنت بالممات لجأت إلى منفس الكربات وقاضي الحاجات فنادت يا الله. فزال أنينها وخرج جنينها رحمة بها من ربها سبحانه. هو الملاذ في الشدة، هو الأنيس في الوحشة، هو النصير في القلة، حبيب الطائعين، ملاذ الهاربين، ملجأ الملتجئين، أمان الخائفين، يحب التوابين ويعطي السائلين سبحانه. أحاط علمه بالكائنات واطلع على النيات وعلم بالنهايات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير ولا يغيب عنه الفتيل والقطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبدئ ويعيد وينشئ ويبيد وهو فعال لما يريد. لم يخلق الخلق سدى ولم يتخذ المضلين عضدا، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه. الدودة في الطين يرزقها رب العالمين، والحوت في الماء يغذيه رب الأرض والسماء، والحشرة على الأوراق يطعمها الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يسير الريح الزمهرير ويجري الرياح لها صرير، يثير الغمام ويقلب الأيام ويجري السحاب ويزلل الصعاب، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أهلك القرى لما أعرضت عن دينه، السماوات مطويات بيمينه، ينقذ من أشفى على الهلاك ويعلم السر وأخفى، مؤمن الخائف وناصر المظلوم، وكاسر عالي وكاسي العاري، ومبكي الطاغي، وعضد الملهوف، ونصير المضطهد، ومطعم الجائع، يولي ويعزل، ويملك ويخلع، ويخفض ويرفع، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي، الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو عنها غني، لا قوام لها بدون فضله، ولا حياة لها إلا بإمداده ومعونته سبحانه وتعالى علوا كبيرا. قد ذكرت لكم مثلا لذلك في درس الخميس الماضي بالمريض في غرفة الإنعاش، وقد أدخل المريض غرفة الإنعاش وأوصلوا بجسده الكثير من الخراطيم والأنابيب، ولو أزيلت هذه الأشياء في لحظة واحدة كيف سيكون حاله؟ مريض في غرفة الإنعاش، والنفس لأنبوبة، والطعام لأنبوبة، والضغط لجهاز، والقلب إلى غير ذلك، تحس إن جسم المريض كله عايش على الإيه؟ القدرة. لا طبعا، لا، بهذه الأجهزة وهذه الخراطيم لو عزلت مباشرة عنه لربما يموت. هذا المعنى نريد أن نعيشه أحبتي في الله. الله سبحانه وتعالى القيوم. يعني إيه قيوم؟ يا ريت اللي معاه تليفون يقفله. القيوم يعني إيه؟ اللي بنقراها كتير ونسمعها كتير، ها، معنى في غاية الخطورة يا جماعة. قائم بنفسه، مقيم لغيره، قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد سبحانه، مقيم لغيره، ما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويحتاج إليه سبحانه. أنت في حياتك وفي رزقك وفي أمورك كلها محتاج إليه سبحانه، وهو الغني عنا سبحانه وتعالى علوا كبير. نحتاج أن نعيش هذا المعنى، بيده الضر والنفع سبحانه، يملك الأسماع والأبصار والأفئدة. لو أن القلوب التي في أجسادنا تعمل بأزرة بزراير، يعني كل واحد مننا قلبه ليه زرار، وهذه الأزرة يعني هذه الزراير لو تخيلنا موجودة في مكان عند الحكومة، يعني كل واحد عايزين ايه يشغلوه، يتكوا الزرار بتاع واحد عايزين يوقفوه، هيشيلوا الايه السلوك كله. يبقى ذل الناس للحكومه هيبقى شكله ايه؟ متخيلين المعنى ده؟ المعنى ده ممكن نتخيله في حق الله سبحانه وتعالى؟ محتاجين ان احنا نعيش المعنى ده. الله سبحانه وتعالى هو القيوم، اي لا قيام لك الا بقيامه لك سبحانه، الا باقامته هو لك سبحانه وتعالى. حياتك بيده سبحانه، هذه الروح التي بين جنبيك هو الذي وضعها ونفخ، ارسل الملك فنفخها فيك وانت في بطن امك، وهو سبحانه وتعالى القادر على رفعها واخذها سبحانه، فليعظم تعلقك به سبحانه وتعالى. القيوم سبحانه القائم بنفسه، وقيام كل موجود به سبحانه، فلا قيام لشيء إلا بوجود إلا به سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. لا تأخذه سنة، ما السنة؟ بدايات النوم، الواحد بيبدأ ينعس كده يتطوح، ها، بدايات النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم هو الأقوى من السنة بلا شك. في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل، عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. المعنى ده والله يا جماعة لو احنا قعدنا نتأمل فيه، عمل النهار قبل عمل الليل، يعني العمل اللي احنا عملناه بالنهار النهاردة ايه؟ الأربعاء خلاص خلص، نهار الأربع كله خلاص كده، وليلة الأربع فين؟ اللي فاتت، مش دي ليلة ايه؟ نهار الأربع كله اللي انت عملت، العمل اللي انت عملته فيه، مش كده؟ اين هو الآن؟ معنى في غاية الخطورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. تخيل هذا المعنى، وأعمالك تعرض على الله سبحانه وتعالى. وكم إنسان، كم إنسان عمل كم إنسان، سبحان الله، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض، شوف كلمة له دي، شوف اختصاصه بالملك سبحانه وتعالى. له يعني أنت إيه؟ ملك ليه سبحانه. الإنسان لما يستشعر المعنى ده، والله من أسهل ما يكون الانقياد لله سبحانه وتعالى. إذا استشعرت المرأة هذا المعنى التي تقول مثلا لا أتحجب حتى أقتنع، هو أنت أصلا ملك المين؟ الله سبحانه. هو أراد أن تلبسي ثيابا معينة ومحددة بشروط معينة، ما عليك إلا أن تقولي إيه؟ سمعنا وطعنا. أصلا أنت مش ملك نفسك، الجسد ده مش بتاعك أصلا، ده المين؟ له، له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع عبيده وكلهم في ملكه، لا يخرج أحد منهم أبدا عن ذلك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. شوف الآية، لقد أحصاهم. ده يفكرك لما تيجي الدولة عايزة تعمل إحصاء ويبعثوا الموظفين يلفوا في الإيه؟ في الشوارع، واخد بالك؟ ومثلا يطلع مثلا يقول لك مصر فيها 70 مليون تقريبي، لا ده تلاقي الواقع مثلا 150 مليون، والباقي ده كله ايه؟ سقط من الايه؟ من الاحصاء بتاعته. اما الله لا، لقد احصاهم. شو بقى الايه؟ شو التاكيد؟ وعدهم عد، كل المخلوقات احصاها سبحانه وعدها عد، وكلهم اتيه. شوف لما تقف عند دي، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. هو الملك وكل الملك له سبحانه وتعالى، لا يعزب عن ملكه وعن قدرته شيء ولا مثقال ذرة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يتجاسر أن يشفع لأحد عنده بدون إذنه سبحانه؟ لذلك البعض يقول لك فلان يبقى يشفع لنا وفلان لا، لا يشفع عند الله عز وجل إلا بأن يأذن في المشفوع فيه ويأذن للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولذلك في حديث الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. الله سبحانه وتعالى يتركه ساجدا، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يعني الناس اللي هيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم برضو إيه؟ محدودين، مش أخذ بالك، مش أي إنسان كده لا يستحق. لذلك أخبر الله عز وجل عن بعض الناس قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل الوجهاء والشفعاء مماليك عبيد عند الله سبحانه، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم سبحانه. قل لله الشفاعة إيه؟ جميعا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ولذلك قال عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى علوا كبيرا. ولذلك أنا أريد أن نتأمل قبل أن نكمل تفسير هذه الآية، أن نتأمل بقعة واحدة على وجه الأرض وفي لحظة واحدة من لحظات الزمن، ما الذي يحدث فيها؟ ركزوا معايا بقى في المثال المهم جدا ده، بقعة واحدة على وجه الأرض وفي لحظة واحدة من لحظات الزمن، إيه اللي بيحصل في اللحظة أو في الساعة دي؟ لو أن أهل الأرض جميعا أوقفوا حياتهم يتتبعون ويحصون ما يقع في مكان واحد، نقول مثلا متر في متر، خلال ساعة عايزين نحصي المتر في متر ده في كائنات قد ايه، وبيحصل فيه عمليات قد ايه، واخد بالك، وتقلبات قد ايه، كم من شيء في هذه اللحظه يلج في الارض؟ ها، كم من شيء في هذه اللحظه يخرج منها؟ كم من شيء في هذه اللحظه ينزل من السماء اللي هي فوق حته الارض دي؟ كم من شيء في هذه اللحظه يعرج فيها الى السماء؟ يعني كم من حبه تختبئ في جنبات الارض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة؟ كل هذا لا تحصيه أنت. وإن سألت كم يخرج منها، كم من نبتة تنبثق، كم من نبع يفور، كم من بركان يتفجر، كم من غاز يتصاعد، كم من مستور يتكشف، كم من حشرة تخرج من بيتها، وكم وكم مما يرى ومما لا يرى، ومما يعلم البشر ومما يجهل البشر، كم مما ينزل من السماء من نقطة مطر. انتوا تخيل كده معايا، السماء دلوقتي بتمطر، لو انا سألتك كم نقطة مطر هتنزل على اسكندرية؟ يعني كل مقاييس البشر ما تقدرش تحصيها؟ اكيد والله بالله. يعني لو قلنا مثلا بلد زي اسكندرية دي عايزين نعرف كم نقطة مطر تنزل، استحالة. طب من يعلم؟ سبحان. طب وانت قاعد دلوقتي قدامي في الدرس، انت دلوقتي وانت قاعد قدامي في الدرس، اعضائك اللي جوه، القلب والرئتين والكبد والمعدة، الاعضاء اللي عمالة شغالة دي، قطرات الدم، جسمك فيه كم قطر الدم؟ من يدري؟ من يعلم؟ الله يعلم. متشكين؟ والله الله يعلم. طب كل واحد مننا قاعد دلوقتي في الدرس دماغه متفكر في ايه؟ ها؟ كم شوف على كم واحد مثلا، قلت 100 واحد، ده عدد بالنسبه لتعداد العالم ايه؟ ولا حاجه. طب لو احنا قلنا عايزين واحد دلوقتي يقوم ويخمن كل واحد بيفكر في ايه، يجي عند ده يقول له انت بتفكر في كذا، وعند ده وانت بتفكر في كذا، وانت بتفكر في كذا، وانت بتفكر في كذا، ويمشي كده مع واحد واحد، يقدر حقيقي؟ اما احنا فين؟ احنا فين من ربنا الذي يعلم ما في العقول وما في القلوب، ويعلم ليس للبشر فحسب بل لكل الكائنات، كيف تكون هذه القدرة؟ محتاجين نقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره سبحانه وتعالى علوا كبيرا. كم من نقطة مطر، كم من شهاب ثاقب، كم من شعاع محرق، كم من شعاع منير، كم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور. في هذه الساعة التي نجلس فيها الآن في المسجد، كم إنسان يموت على ظهر الأرض؟ كم؟ وعدد ايه؟ كبير جدا. كم من طفل يولد في هذه اللحظة؟ كم من طفل يولد؟ كتير جدا. كم من معصية ترتكب؟ كم من طاعة تفعل؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك؟ بلى والله، والله والذي نفسي بيده يعلم ذلك ويحصيه، وعنده ايه؟ مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، ورقة من أي شجرة في أي مكان، الشارع بتاعنا ده ولا الشارع اللي وراه ولا المنطقة اللي جنبنا، ولا وما تسقط من ورقة إلا، شوف ورقة الشجرة لما تسقط من الشجرة وتتقلب يعلم بها سبحانه، يعلم عدد مرات تقلبها حتى تصل إلى الإيه؟ إلى الأرض. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في إيه؟ إيه العلم ده؟ إيه الإحاطة دي؟ إيه القدرة دي؟ سبحانه وتعالى علوا كبير. كم من نفس صاعد في هذه اللحظة من نبات ومن حيوان أو إنسان؟ كم من دعوة إلى الله معلنة أو مسترة لا يسمعها إلا الله؟ كم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة؟ كم من ملك يعرج بأمر من روح الله؟ كم من روح يبث في هذه اللحظة في المخلوقات؟ كم من قطرة بخار صاعدة من بحر، ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ وكم وكم ممن لا يعلمه سواه؟ كم من كل هذا في لحظة واحدة وفي مكان واحد؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاء البشر وهذا في لحظة واحدة؟ فكيف بعلم الله سبحانه؟ علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ ده شيء يحير العقول. علم ما كان، كل ما كان علمه سبحانه، وما هو كان الآن، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء بكل تفاصيله. وما سيكون يعني إلى إيه؟ قيام الساعة، وما بعد ذلك، وما كمان لو كده وقفنا عند كده بس، شوف بقى، وما لم يكن لو كان كيف يكون. طب دي تحتيها تحط قد ايه؟ وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني انت خلقك الله سبحانه وتعالى تمشي على قدمين، لو بتمشي على اربعة يبقى حالك ازاي؟ متخيل كده معايا؟ انت لو تخيل كده، تفكر لو الناس بيمشوش على رجليهم، هتطلع من المسجد دلوقتي على ايديك ورجليك، تخيل كده الأزمة دلوقتي لما يكون واحد يجي ياخد الشيب، مش عايزين بقى شباش، مش شباش بايه، كل واحد يطلع دلوقتي كده وشوف الطريقة اللي يصطلع بيها. فكر معايا، هم طالعين دلوقتي من المسجد على ايه؟ ايديهم، وانت حط بيتك دي على ظهرك بقى وايه وعلى بيتك، ياخد بالك؟ تخيل وماشي في الشارع ازاي على ديك ورجليك، وتركب العربية ازاي بديك ورجليك، وتطلع على السلم ازاي بديك ورجليك، ها؟ أربع أحذية، وتقف تبيع وتشتري ازاي بديك ورجليك، تروح الدرس بتاعك ولا المدرسة ولا الكلية ولا الجامعة على ايديك ورجليك. متخيلين؟ ده حاجة بس لو فكرت، انت ما تعرفش هتبقى ازاي، الله يعلم. لو انت ليك عين قدام وعين ورا تبقى ازاي، ها؟ الله يعلم. لو انت مثلا مالكش عينين، مالكش حواجب، رجلين مقطوعة، أربع، ما لم يكن لو كان كيف يكون هو ايه؟ يبقى ما سعة العلم لما تتكلم وتفهم عن سعة علم الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. والمثال ده قلناه قبل كده بس لازم نقوله لله دي. ما الكرسي؟ قلنا هو موضع الايه؟ القدمين. لله قدم أم لا؟ له قدم. ليه؟ إلا عرفك النبي اللي أخبرنا بكده عندما أخبر أن النار يلقى فيها الأفواج تلو الأفواج وهي تقول هل من مزيد، قال: فيضع عليها الجبار قدمه فتقول: قط قط، أي حسبي، اكتفيت. ماشي، إثبات صفة القدم لله. طيب الكرسي موضع القدمين، والعرش إيه؟ العرش العرش أعظم مخلوق خلقه الله، أعظم مخلوق، أعظم المخلوقات على الإطلاق. العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه استواء يليق بجلاله وكماله. طب انت لما تفهم كده وتقارن، الناس اللي نايمه احنا بنتكلم عن ايه وانت فين؟ صح صح معايا كده؟ لما نتكلم عن مقارنه بين الكرسي والعرش، انت كده ترجح انهي الاكبر؟ العرش طبعا، لان الكرسي موضع القدمين والعرش استوى عليه الله سبحانه وتعالى. طب قد ايه بقى؟ الحديث بقى هيبين الاتساع الضخم جدا الشاسع. يقول صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. يعني انت وانت ماشي في صحراء ومعك حلقة زي حلقة المفاتيح كده، الحلقة دي بالنسبة للصحراء نسبتها كام لكام؟ ما تجيش نسبة خالص، مساحة شاسعة صحراء، والحلقة دي ألقيت في الصحراء لا شيء. فهو الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. انت تتخيل بقى ان الكرسي صغير. يقول الله عز وجل: واسع كرسيه السماوات والارض. بل في بعض التفاسير لو وضعت الاراضي السبع والسماوات السبع لواسعها الكرسي. يبقى الكرسي قد ايه؟ واسع السماوات والارض. طب فكيف بالعرش؟ فكيف بالعرش؟ ها؟ فكيف بالله سبحانه؟ يبقى انت ايه بقى في الكون؟ لا لا شيء كتير، لا حاجة كتير برضو. أنا عايز أضرب لك مثال. لما إنسان يركب الطيارة هو قاعد بص من الشباك وهي الطيارة لسه ماشية على الإيه الممر بتاعها، بيبقى شايف الناس أحجامها، يعني صح كده؟ لما تطلع حبة صغيرة فوق الأحجام تقل حبة كمان، ها صح، تفضل تقل لحد ما ترتفع بقى، يبص على الأرض ما يشوفش حاجة خالص. وهو إلى الآن ما زال في كوكب الأرض برضو ولا طلع برة؟ ها؟ يعني في السماء السبعة ولا الستة ولا إيه؟ لا، ده ولا حصل السماء الدنيا، ولا حصل السماء الدنيا، واخد بالك؟ تخيل بقى يعني إذا أوقف العبد يوم القيامة أمام ربه سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الموقف ده كيف يتخيله الإنسان إذا أوقف أمام الله سبحانه وتعالى وسأله وقرره بذنوبه؟ نسأل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. له ما في وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده يعني لا يعجزه، يعني ليس بعسير عليه أن يحفظ السماوات والأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه. ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى علوا كبير. وهو العلي أي بذاته على جميع المخلوقات وبعظمة صفاته، هو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. العظيم أي الجامع لصفات العظمة والكبرياء والمجد الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم سبحانه وتعالى. وهذه جولة مع بعض أسماء الله عز وجل نتأمل فيها لنعرف عليه سبحانه. هو الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة صفة الرحمن، من أحبها دخل الجنة. هذه الصورة صفة الرحمن، من أحبها دخل الجنة. هو الله سبحانه الرحمن الرحيم، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. شوف اللي يلفت نظرك في الآية، الله سبحانه وتعالى يعرفنا برحمته، انظر لرحمتي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بل يخبر أنها وسعت كل شيء فيقول ورحمتي وسعت كل شيء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة من السبي، سبي يعني إيه؟ العبيد الأسرة، كانت تسعى إذ وجدت صبيا في السبي، أو إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف المرأة لما يضيع منها ابنها بيبقى حالها إيه؟ ناخد بالك، شوف عندها هوس، فأول ما تلاقي ابنها اللي بتدور عليه وتاخده وتحتضنه وترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تتخيل كده المرأة دي ممكن ترمي ابنها في النار؟ أنت قول ها ممكن استحاء؟ قلنا لا والله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليك عيش معايا المعنى ده، فقلنا لا والله، قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه. ولذلك بعض السلف قال لو قيل لي أيكون حسابك إلى أمك وأبيك أم إلى ربك، تتمنى يكون حسابك يوم القيامة عند أمك ولا أبوك ولا عند ربنا؟ فقال لا والله لا أمي ولا أبي، لأنه أرحم بي من إيه؟ من أمي. طب أنا عايزك تتخيل رحمة أمك بيك قد إيه؟ عيش كده المعنى ده، وممكن أنت تأذيها صح كده وتبهدلها وتي بس لا معلش سامحيني يا ست الكل كلمتين كده إيه؟ تقعد تبكي وتحضنك وبتاع وراح أخذ بالك، ولله المثل الأعلى. لكن أنا عايز أوصل لك رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أشد من رحمة الأم بإيه؟ بولدها سبحانه وتعالى علوا كبير. وقال حماد بن أبي سلمة، المعنى يقوله لك اهو، ما يسرني أن أمري يوم القيامة صار إلى والدي، إن ربي أرحم بي من والدي. بل قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، رواه مسلم. بل هذه الرحمة يخبر عنها النبي فيقول إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وفي رواية حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده إمتى؟ يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. بل في كل ليلة ينادي عباده ليرحمهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري. والله انت لو عرفت ان واحد حبيب عليك جاي لك الساعة 2 بالليل وجيب لك معاه هدايا لا تعد ولا تحصى، مش هتنام طول الليل، تفضل تفكر. ولله المثل الأعلى، وكلنا وأكثرنا يعلم هذا الحديث ولكن لا نقول. الذي يقوم هو الذي يترجم على حبه لله سبحانه وتعالى. قوم الليل وصلي ولو ركعتين، طبق هذا الحديث ولو الليل ولو مرة في حياتي. الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل يا أخي، يعني قبل الفجر حوالي ساعتين أو ساعتين ونص، فيقول من يدعوني فأستجيب له. مالكش طلبات، مالكش حاجات، مالكش أمنيات، قم وادعو الله عز وجل. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهل تعلم أن الله عز وجل طيب؟ أو في ناس براء، ربنا طيب. حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. وهل تعلم أن الله يضحك؟ حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو رزين يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل، أو يضحك الرب عز وجل، قال نعم. عشان عايز تشوف الصحابي تفاعل مع الحديث ازاي ومع الصفة ازاي، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. والله شوف الذكاء، يعني قال له ربنا يضحك، قال له والله مش هنعدم منه خير طالما ايه، يبقى رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه، نسأل الله أن يجعلنا منه. من الحديث رواه أحمد. طب كيف يضحك الله عز وجل من فعلك؟ من يقول عمل عشان نعمله الليلة دي ونحصل الفضيلة دي؟ ها؟ لا. رجل له لحاف وطيء وزوجة حسناء. رجل له لحاف وطيء، يعني وطيء هذا في لين كده، يعني ايه يخليك تنام تغطس كده ما تقومش، وزوجة حسناء، يبقى دي جميلة، يبقى ده يدعى انه يقوم ولا ينام؟ ينام. خد بالك، يقول الله فيقوم فيتملق ربه سبحانه داعيا باكيا مصليا، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا لعبدي هذا يدع شهوته ويقوم يتملقني أشهدكم أني قد غفرت له. وفي حديث يعجب ربك من ثلاثة، منهم هذا الرجل. طب إيه اللي منعك اللي أنت تقوم الليلة دي؟ تقول لي ما عنديش زوجة حسناء. قوم برضو تملق يا أخي، اتمحك في رحمة الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى أيضا الودود. الودود قال البخاري أي الحبيب، شفت المعنى ده قبل كده، وهو الايه الغفور الايه الودود. وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. وايه اللي يلفت نظرك في الآية برضه؟ أنه قدم حبه لهم على حبهم له. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ويحب كلامك عنه. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ايه حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولا انسى القصه التي ذكرها شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله اول ما سمعتها من لرجل سمع هذا الحديث من الشيخ، كلمتان خفيفتان على اللسان ها ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال له أعد، فرح إيه عيدها له، فرح قايلها يرى كلمتان قول خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده. أنت مش عايش معنى أنت حقيقي صدقني ما أنتش عايش، لأن أنت لو تأملت حبيبتان إلى الرحمن يعني إيه حبيب؟ أكيد يعني ربنا بيحبها وانت بتقولهاش. انت قلتها كم مرة؟ انت بتقول ربنا بيحبها، قلتها كم مرة النهاردة؟ ومن انت تقولها كده وتستشعر ان الله يحب ما تقوله، ده انت تدوب من الفرح. حبيبتان الى الرحمن، الراجل ما مش مصدق نفسه، فمسك الحديث ده وكل واحد يشوفه يقول له تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، بقت قصه حياته. كل واحد يقابله، كل واحد يجي يشتري منك تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيل، واخد بالك؟ حتى اصيب الرجل في حادث واخذوه الى المستشفى والطبيب يكشف عليه، فقال له يا دكتور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومات. شوف ختمت حياته بإيه. اللهم اجعلنا ممن تحسن خاتمتهم وتوفقنا لعمل صالح تقبضنا عليه. الله سبحانه يحب آثار العبد، دمعة عينك وأثر خطوتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. ليس شيء، سمعت الحديث قبل كده؟ ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. إيه هما؟ قال قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. يسأل أن يرزقنا شهادة في سبيل وبكاء من خشيته. ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. إيه القطرتين؟ قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، يعني أن يسفك دم العبد في سبيل الله عز وجل. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. أثر في سبيل الله أي الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل، وأثر في فريضة من فرائض الله أي كفعلنا الليل. نسأل الله أن يجعلنا منهم، أن تخرج من البيت وتسعى إلى المسجد، هذه الخطوات تسمى آثارا، كما قال الله عز وجل إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا وآثارهم. هذه الآثار تجدها إن شاء الله عز وجل عند الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا كذلك. وقارن بينك وأن اصطفاك الله عز وجل فحضرت في مجلس من المجالس التي تحفها الملائكة وغيرك جلس يتفرج على اللعب، أليست هذه نعمة؟ والله نعمة أن اصطفاك الله عز وجل وحضرت مجلس الذكر وغيرك جلس يتفرج على المباريات. خلي بالك كاس العالم ايه جاي، وهيبقى اختبار وابتلاء للصادقين المحبين ها وغيرهم، ممن اذا قيل له هل تقرأ جزءا من القرآن في اليوم يقول ما عنديش وقت، وهو يجلس للايه للمباريات الى الله المشتكى. وانظر لحال الأمة وما نحن فيها، هل هذا يتناسب معه اللعب؟ وهل هذا يتناسب ما يفعل في هذه الأوقات مما يفعله أهل الغرب بنا؟ إلى الله المشتكى. بل يقترب منك أكثر مما تقترب منه، قال الله عز وجل إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، إلى الذراعين مفرودين. وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. وهو الغفار الغفور سبحانه، إن ربك واسع المغفرة ويغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني أنت عايز تقول لي إن ممكن واحد مننا عنده ذنوب كثيرة جدا ممكن يطلع من المسجد ذنوبه كلها اتغفرت؟ ممكن؟ ممكن. أو بإيه؟ بتوبة صادقة، بأن يندم على ما فات من تقصير في حق الله عز وجل يستحضر قيامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، والحياء منه سبحانه وتعالى، يندم على ما فات ويعزم على ألا يعود ويستغفر مما فعل، ولو كان عنده أحد حق من الحق يرد إليه فيغفر الله عز وجل لك ما مضى، بل يحول السيئات لإيه؟ لحسنة. فاكرين قصة الراجل الواقف أمام الله عز وجل يوم القيامة فتعدد عليه الملائكة إيه؟ صغار ذنوبه، وهو مشفق من إيه؟ من كبارها، ثم يبدل بكل سيئة حسنة. فلما يحصل التبديل يقول إن لي إيه؟ ذنوبا لا أراها، يعني يقول فيه ذنوب، فيه ذنوب كبيرة مش طالما فيه تبديل بقى وسيئة بإيه؟ فالله سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات. رحيم. بل يبسط يده ليلا ونهارا ليغفر للمذنبين، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لإمتى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها، كل يوم وليلة توبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. بل يفرح بتوبتك لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا، ويحب التوابين، إن الله يحب التوابين، ويبدل سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ويستر العبد في الدنيا ويغفر له في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني سترة، فيقول: عملت كذا وكذا. من اللي بيقول له؟ الله سبحانه وتعالى. آمين. بيقول له إيه؟ عملت كذا وكذا، فيقول نعم. ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول نعم. شوف الإنسان لما يعيش دي بقى، وربنا سبحانه وتعالى يذكره بالذنوب، عملت كذا ويقول نعم، وعملت كذا ويقول نعم، فيقول الله عز وجل: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كيف يكون فرح العبد بذلك حينها؟ والله سبحانه وتعالى حيي كريم، حيي كريم. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه، إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يستحي من عبده، شوف ما ترفع إليك تدعو، الله سبحانه وتعالى ما يرجعكش خيباء. يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وهو يحب الحياء والستر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر. إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر. وقال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، رواه مسلم. نسأل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. ويستر من ستر مسلما، قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ويتوعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكشف عورات المسلمين، يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع عورته يفضحه في بيته، رواه أحمد. وهو الشكور الحليم سبحانه، والله شكور حليم، والحسنة عنده بعشر إلى 700 ضعف. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وينقذ العبد برحمة الله عز وجل من النار ولو بشق تمرة. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهو جميل سبحانه، يحب الجمال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهو سبحانه وتعالى كل يوم في شأن. قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، ويحيي ميتا ويميت حيا، ويجيب داعيا ويشفي سقيما، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويجبر كثيرا ويغني فقيرا، ويعلم جاهلا ويهدي ضالا، ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا، ويفك عانيا يعني أسيرا، ويشبع جائعا ويكسو عاريا، ويشفي مريضا ويعافي مبتلا، ويقبل تائبا ويجزي محسنا، وينصر مظلوما، ويقصم جبارا، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة. سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حبيب الطائعين وملاذ الهاربين وأمان الخائفين، أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد، وأولى من شكر وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. أحبتي في الله، الحديث عن الله عز وجل يطول، ولعل هذا له تفصيل في اللقاء القادم، ولكن بعد هذه الجولة الأخرى في المقام الآخر وفي الجانب الآخر، إذا تعرفنا عليه من خلال أفعاله في خلقه هداية ورحمة وحبا لهم، تعالوا لنأخذ جولة سريعة في هذه الدقائق المتبقية من الدرس في الجانب الآخر وفي جانب آخر من أسماء الله عز وجل الحسنى التي تتعلق بالقوة وتتعلق بالبطش وتتعلق بالجبروت. فكما أنه حليم حيي ستير كريم منان سبحانه، فكذلك أيضا هو القوي الجبار ذو الانتقام سبحانه. تعالوا لنتعرف عليه سبحانه من خلال هذه الأسماء ومن خلال مفعولاته في خلقه ومفعولاته في كونه. فالجبار سبحانه إذا أغضب ربما ينتقم انتقاما لا يقوم له أحد، ومثلات القدر لم تنتهي من الأرض، فلئن هلك بعض الأمم أهلك بعض الأمم الظالمة بالخسف أو النسف أو الجوع أو المسخ، فهذا لم ينقطع وإنما هو مستمر ولا ينقطع بقدرته سبحانه وتعالى إذا شاء فعل ذلك. وما هذه الأمراض الفتاكة التي تجتاح الإنسان في كل مكان وقد عجز العلم عن استئصالها إلا ليظهر للإنسان ضعفه وعجزه، وليقف على حقيقة أمره، ولينحني راكعا ويخر ساجدا لله رب العالمين الذي قال في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا إيه؟ إلا تخويفا، يخوف الله عز وجل عباده بالآيات. استمع معي لهذه الأخبار العجيبة التي تعرفنا أيضا بالله وبقوته وانتقامه وبطشه سبحانه. في سنة 1979 ميلادية ثار بركان فيزوف بمدينة بومبي الإيطالية، فدمر المدينة تحت الحمم والركام البركاني حتى تفحمت من هول الحرارة. البركان جعل المدينة فحما، كل المدينة، وكان البركان أشبه بقنبلة هيدروجينية دوى صوتها في السماء، ونزلت الأمطار تحمل معها الغبار البركاني الملتهب، وأعقب الانفجار سحابة ضخمة على هيئة عش الغراب الشكل المعروف ده، وتحول النهار إلى ليل حالك، وتشبع الجو بأبخرة كبريتية خانقة. وقد أخبرنا التاريخ بهلاك هذه البلدة في غمرة مفاجئة من حمم فيزوف طمستها في دقائق معدودة. بركان طلع من الأرض غطى مدينة كاملة، إيه المشكلة؟ لأنهم عصوا الله سبحانه. ولم نعرف عن هذه المدينة شيئا وتفاصيل هذه المدينة إلا مؤخرا، شاء الله أن يكشف عبرتها للإنسان، شاء الله أن تبرز من تحت الركام، فإذا العجب العجاب. بينما الناس يبحثون تحت الأنقاض ويبحثون التحقق بالآثار ونحو ذلك كما يحدث هنا، يقعدوا يحفروا يدوروا على آثار، يدوروا على تمثيل إلى غير ذلك، يرجعوا الشرك ثاني للناس والله المستعان، دول عمالين يدوروا كده على الحفريات. فرأوا شعبا بأكمله استحال إلى محنطات لم يبلو منها شيء ولم يتغير وضع، لو المدينة كاملة بس متحنطة، الخباز ترى في يديه لوحا يستخرج به الخبز وواقف كده، السكارى يمسكون بكؤوس الخمور على شفاههم، الفاسقين في أشنع حالات الفحشاء والعياذ بالله تعالى، حتى يرى فوق مدخل القصور رسم موازين منحوتة في الصخر، في إحدى كفتي الواحد منها أكداس من الجواهر يقابلها في الأخرى رمزا اتخذوه للفاحشة راجحا على تلك الأكداس، إشارة إلى أن الشهوة عندهم هي الحياة والعياذ بالله تعالى. استمرت هذه المدينة محجوبة حتى سنة 1748، التاريخ اللي أنا قلته اللي فات كانت 79 مش 1779، أنا أخطأت، 79 ميلادية. استمرت محجوبة حتى 1748 حيث عثر أحد الفلاحين على بعض آثارها، لقى حاجة كده بيحفر في الأرض فقالوا بس ممكن يكون هنا في إيه مدينة آثار، كشفوا لقوا إيه العبرة، لقوا العظة والعياذ بالله تعالى، فبدأت الحفريات حتى أمكن إظهارها وإظهار أكثرها. في سنة 331 في طاعون من الطواعين التي ابتلي به الناس، مات في أول يوم في هذا الطاعون 70,000، وفي الثاني 70,000، وفي الثالث خمد الناس. في سنة 334 ذبح الأطفال وأكلت الجيف وبيع العقار، عقار يعني إيه؟ بيت برغيفين، الناس مش لين يأكلوا، يتباع البيت بإيه؟ رغيفين عيش. وفيها وقع غلاء شديد ببغداد حتى أكلوا الميتة والسنانير للقطط والكلاب، وكان من الناس من يسرق الأولاد فيشويهم ويأكلهم، وكثر الوباء في الناس حتى كان لا يدفن أحد أحدا، بل يتركون في الطرق فيأكل كثيرا منهم الكلاب. وبيعت الدور بالخبز، وانتجع الناس إلى البصرة، فكان منهم من مات في الطريق. وفيها زلزلة مدينة فرغانة فمات منها 25,000. وفي السنة التي تليها رجفت الأهواز وتصدعت الجبال، وهرب أهل البلد إلى البحر والسفن، ودامت الزلزلة 16 يوما. تخيل بيبقى واحد قاعد في بيته والبيت بيتهز 16 يوم. وفي سنة 344 أصاب أهل البصرة حر شديد، فكانوا يتساقطون موتى في الطرقات. وفي سنة 462 اشتد الجوع والوباء بمصر حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وبيع اللوز والسكر بوزن الدراهم، يعني والبيضة 10 قراريط. شوف إيرات الأرض، البيضة بكام؟ 10 قراريط. وخرج وزير صاحب مصر إليه فنزل عن بغلته فأخذها 3 فأكلوها. نزل البغلة بتاعته الوزير، فراحوا طبعا مش بغلة دلوقت، فإيه خد 3 خدوا البغلة وإيه وأكلوه، فصلبوا، فأصبح الناس لا يرون إلا عظامهم. إيه هم كمان اتاكلوا، اللي اتصلبوا دول هم كمان إيه اتاكلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في سنة 464 وقع الموت في الدواب، مرض في الدواب، حتى أن راعيا قام إلى الغنم وقت الصباح ليسوقها فوجدها كلها موت، كل الغنم بتاعته ميتة. في سنة 533 كانت زلزلة عظيمة بمدينة جبرت فمات بسببها 230,000. 230,000. وصار مكانها ماء أسود 10 فراسخ في مثلها. وزلزل أهل حلب في ليلة واحدة 80 مرة. حلب اللي في سوريا. في سنة 592 كانت زلزلة عظيمة بالشام هلك بسببها خلق كثير لا يعلمهم إلا الله، حتى أن مكتبا من مدينة حماه انهدم على من فيه من الصغار، مكتب اللي هو الكتاب بتاع الأطفال. ويذكر صاحب كتاب علوم الأرض القرآنية أنه قبل 5 قرون ضرب زلزال شمال الصين 10 ثوان. 10 ثواني يعني حاجة كملش نص دقيقة. هلك بسببه 400,000 و30,000 شخص. 430,000 في كم ثانية؟ إن ربك بالمرصاد شديد العقاب ذو الانتقام سبحانه سريع الحساب، كما أنه غفور رحيم حليم، نعم، ولكن انتقل للجانب الآخر. وقبل 5 قرون انفجرت جزيرة في البحر في المحيط الهندي تسمى جزيرة تراكاتو أو كراكاتو قبل 5 قرون، فسمع الانفجار إلى مسافة 5,000 كيلومتر. انفجار مسافة 5,000 كيلومتر، وسجلته آلات الرصد في العالم، وتحولت الجزيرة التي حجمها 20 كيلومتر مربع إلى قطع نثرها الانفجار إلى مسافة 1,000,000 كيلومتر. وارتفعت أعمدة الدخان والرماد إلى 35 كيلومتر في الفضاء، 35 كيلومتر فوق، وأظلمت السماء على مسافة 100 كيلومترات حاجبة نور الشمس لمدة 2 سنين في هذا المكان. وارتفعت أمواج البحر إلى 30 مترا فأغرقت 30,000 نسمة من سكان جاوة وسومطرة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قتل الإنسان ما أكفره، يسمع ويرى آيات الله من زلازل وبراكين وأعاصير وأوبئة تحصد الألاف في ثوان، فلا يتدبر ولا يتأمل ولا يقدر الله حق قدره، بل ربما يقول ذلك بسبب الطبيعة وهذه البلادة والبلاهة التي لا مثيل لها. في سنة 1920 أصاب زلزال الصين فهلك بسببه 148,000 شخص. 1923 أصاب زلزال اليابان فهلك بسببه 180,000 شخص. اجتاحت الولايات الجنوبية الشرقية في أمريكا موجات عاتية تدميرية لإعصار يسمى أندروا، كما داهم الولايات الغربية على ساحل المحيط الهادئ إعصار الترنادو الذي تسبب فيه، اسمع بقى، الحرائق المدمرة التي ظلت مشتعلة واشتعلت في 500,000 فدان هناك، وعجزت وسائل الإطفاء عن إخماد هذه الحرائق. دمر هذا الإعصار مدينة ميامي تدميرا كاملا، واختفت قاعدة تسمى هومستيد، قاعدة من القواعد الجوية التي كانت أكبر قاعدة جوية في العالم. شفت المؤمنين إذا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأخذوا ما عليهم وما استطاعوا من الأسباب معهم من؟ نحن والله ما نهزم من قلة، ولكن نهزم بسبب ضعف الإيمان الذي عندنا. إن الحال الذي تعيشه الأمة ليس له حل إلا في العودة إلى الله سبحانه وتعالى والأخذ بما تيسر من الأسباب، لكن أن نبحث عن العلاج عند الشرق أو الغرب أو بتنحية شرع الله عز وجل، والله لا علاج ولا حل ولا انتصار. هذه القاعدة التي أكبر قاعدة جوية في العالم في لحظات كانت قد اختفت، وخرب هذا الإعصار قاعدة كينيدي رغم إخفاء الصواريخ والطائرات وسفن الفضاء منها. وأطلق الأمريكيون على هذا الإعصار اسم الموت الأسود، حيث اقتلع الأشجار وأسقف المنازل وشرد 3 ملايين أمريكي، نسأل الله أن يزيدهم من فضله، وسوى 1000 المنازل بالأرض، وألقى بالقوارب بساحل ميامي إلى شوارع المدينة، ودمرت محطة الطاقة النووية تدميرا. سبحان الله، كأن حالهم كعاد الذين قالوا من أشد إيه؟ من أشد منا قوة، الله عز وجل ينتقم منهم القوي المتين سبحانه. وقبل أيامنا هذه بفترة ليست بعيدة حبست الأنفاس وارتعدت القلوب لأحداث ذلك الزلزال الذي أصاب تركيا مؤخرا بتاريخ 22/11/1999، حيث ذكرت صحيفة شيخان الأردنية ما يلي، انتبه معي، انتبهوا لهذا الزلزال. ألقى النائب الإسلامي السابق الشيخ عبد المنعم أبو زند محاضرة في غاية الأهمية، تحدث فيها عن قصة الزلزال المدمر الذي حدث في تركيا، وأشار أن سبب هذا الزلزال هو قيام حفلة راقصة على شواطئ البحر على قاعدة بحرية، وكان موجودا فيها ما يزيد على 30 ضابطا برتبة لواء من إسرائيل وجنرالات من أمريكا وتركيا. ومناسبة هذا الاحتفال الماجن هو إحالة بعض الضباط الأتراك إلى التقاعد، ومشيرا إلى الهدف الرئيسي ومحاربة الإسلام في تركيا وتأكيد علمانيتها. اللي حصل، بدأت الحفلة بخمرها ونسائها والرقص الماجن للراقصات اليهوديات المجلوبات من إسرائيل اللقيطة والراقصات التركيات العلمانيات. وأثناء هذه الحفلة الماجنة طلب جنرال تركي علماني إحضار القرآن الكريم، فأحضره له ضابط برتبة نقيب، فكلفه الجنرال بقراءة القرآن، ثم طلب منه تفسير بعض الآيات فاعتذر لعدم معرفته بها، فأخذ الجنرال التركي القرآن فمزقه وألقى به تحت أقدام الراقصات قائلا: أين الذي أنزل هذا القرآن؟ وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أين هو ليحفظه ويدافع عن قرآنه؟ يقول الضابط الذي قص القصة: وقد شعر بخوف شديد من تصرف ذلك المجرم العلماني، فغادر القاعة مسرعا حتى يمكنه الله من أن يروي لنا الحقائق، ابتداء بالعقوبة الإلهية وانتهاء بالزلزال المدمر الذي بدأ بضوء شديد لونه أزرق غيم على تلك المنطقة، وألقى الله عز وجل المنتقم الجبار بتلك القاعدة البحرية الحربية وسط النيران الملتهبة، ألقى بها وسط البحر الذي خلقه وشقه الله، ثم امتد الزلزال إلى المناطق الأخرى. وأنهى الشيخ حديثه بقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وحتى الآن أمريكا وإسرائيل وتركيا لم يستطيعوا انتشال جثة ضابط واحد من أولئك الذين أغرقهم الله عز وجل، وعدد الأشخاص الذين كانوا على القاعدة البحرية الذين لقوا مصرعهم أثناء الحفلة الماجنة نتيجة الزلزال المدمر حوالي 3,000 شخص، بخلاف 30 من الضباط واللواءات وغيرهم، جميعهم صهروا في تلك النيران الملتهبة. ولا عجب من حدوث ذلك، خاصة لما يجري من محاربة الإسلام علانية وكلمات الكفر والزندقة التي تخرج ليل نهار من أفواه بعض المسؤولين برفض الإسلام. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعده، ولا ننسى ما حدث في إعصار تسونامي الذي ضج العالم كله بما حدث فيه، الكارثة هذه التي تعادل في ظروفها الحروب الكبرى، وتضررت منه 8 دول وعلى مسافة 250 كيلومتر طولا دخل الطوفان إلى اليابس حتى وصل إلى 8 كيلومترات وعشرة كيلومترات أحيانا، وهدمت كل البيوت والمنازل وحطمت الكرة بأكملها ولم يبق فيها حجر على حجر. وبعد 18 يوما من وقوع هذا الزلزال والإعصار لا زال أهل تلك البلاد ممن نجى الله عز وجل يدفنون كل يوم ما يزيد على 700 جثة. تخيل كل يوم بيدفنوا ما يزيد 700 جثة، وهذه الجثث يلتقطونها من هنا وهناك، بخلاف أعداد القتلى الذين وصلوا يعني تجاوزوا الملايين أو كادوا. يقول بعض من رأى ذلك الزلزال وهذا الفيضان وهذا الإعصار في إقليم أتشيه الذي نوكب بهذا الطوفان يذكر أن المساجد بقيت شاهدة على قدرة الله عز وجل، لم تصب بأي آثار سوى تشققات يسيرة في الجدران في الوقت الذي محت فيه موجات تسونامي مدنا بكاملها. وقد بثت محطات التلفزيون العالمية شهادات لناجين أكدوا أنهم نجوا بسبب لجوئهم إلى المساجد. وفي بعض القرى جرفت الأمواج مئات المنازل حتى وصلت إلى المسجد وتوقفت، وبقي المسجد بشكل يثير الدهشة والعجب، حتى قال بعض العلماء هناك إن حوالي 100 من سكان القرى نجوا بلجوئهم إلى المسجد أو إلى المسجدين. وأكد أن المياه غمرت المنازل المحيطة بهما، ولكن هذه المياه لم تتجاوز الدرجة الثانية من درجات سلالم المسجد 4، وغير ذلك كثير وكثير مما لا نستطيع إحصاءه. ولنا إن شاء الله تعالى معه وقفة في الدرس القادم بإذن الله تعالى في الكلام عن الله عز وجل وقدرته في الكون وفي العباد. وأخيرا أحبتي لا أهتف مع الشاعر بهذه الكلمات التي يتكلم فيها عن الله سبحانه وتعالى فيقول: يا إلهي إني مقر بذنبي وخطايا جوارح مسرفاتي، ما جهلت المقام أو كان قلبي مشرئبا إلى دروب العصاة، ضعف نفسي وحسن ظني بربي جرني للقصور في واجباتي، يا رحيما بعبده يا عفوا يا محل الآمال والمكرمات، يا إلهي ومن إليه اتجاهي، يا ربيع الأفكار والذكريات، ردني بالقضاء وامن بفضل وببرد للعيش بعد الوفاة، يا منى خاطري وسلوى فؤادي ليس إلا إلى رضاك التفاتي، منك حولي وقوتي واتكالي، يا نصيري فلا تكلني لذاتي، جد على عبدك المرجي نوالا من عطايا آلائك المشرقات، واهد قلبي يا خالقي وارض عني فالرضا منك منتهى الأمنيات، يقصر اللفظ عن بيان الحب ومعان في مهجتي مضمراتي، أنت ألبستني من الفضل ثوبا بل ثيابا فضفاضة ضافياتي، يا غياث الملهوف من كل كرب، يا معينا للمرء في المعضلات، لا تدعني لحادثات الليالي وأجرني مما به الغيب آتي، وقني من لهيب نار تلظى بسياج من التقى والثبات، يا جوادا بلطفه يا عفوا لرزايا كبائر أوهناتي، يا ملاذا تهفو البرايا إليه والمرجى لفك أسر العنات، أمح عني صحائفا من ذنوب واعف عني يا غافر السيئات، فاقتراف الذنوب عنوان ضعفي والتمادي في غيها من سماتي، يا أنيسي وعدتي واعتمادي وملاذي في ظلمة النائبات، وسروري وبهجتي ورجائي وضيائي في مدلج الحالكات، هذه لوعتي وهذه دموعي واشتياقي وقصتي وشكاتي، أبتغيها ذخرا ليوم عظيم يا إلهي لعل فيها نجاتي وصلاة زكية وسلاما للنبي الكريم خير الدعاة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا, وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا, وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه, وأن يرزقنا خشيته في السر والعلن, ولنا لقاء آخر في التعرف على الله عز وجل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وقدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.